الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام في درس الأمس عند النوع السادس من أنواع التفسير، وهو التفسير بالرأي والاجتهاد. وعرفنا بأن التفسير بالرأي معناه أن يعمل المفسر عقله في فهم كلام الله عز وجل مستخدما في ذلك آلات الاجتهاد. والنصوص التي وردت في ذم الرأي كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ونحو ذلك من النصوص إنما تحمل على الرأي المذموم، الرأي الذي قام على محض الهوى أو الذي كان خط عشواء كما تقول العرب رمية من غير رامي. أما إذا كان الرأي مبنيا على اجتهاد يملك المفسر أدواته فمثل هذا لا حرج فيه. وعرفنا بأن الرأي قد قال به أبو بكر لما سئل عن الكلالة فقال رضي الله عنه: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. فهنا أبو بكر رضي الله عنه نص على أن هذا القول من رأي، لكن رأيه مستند على ما يعرف من لغة العرب. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله أبو جحيفة قال له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. وكذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه قال برأيه حين فهم قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فتيمم في شدة البرد. ثم إن التفسير بالرأي هو الذي عليه أغلب الناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن كله ولا فسر جله، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن سوى آيات معدودات علمه جبريل إياهن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما فسر من القرآن إلا شيئا يسيرا، شيئا قليلا، ثم بعد ذلك ترك الأمر لاجتهاد الناس. وهذا الذي يتحقق به حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي حين قال: لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. يعني إذا فسرنا القرآن بمعاني المفردات فقط أو بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فإننا نكون قد عطلنا عقولنا عن تدبر كلام الله عز وجل، ونكون أيضا قد عطلنا القرآن عن استجابته لقضايا الزمان والمكان. وفي الحديث لا تشبع منه العلماء ولا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد. فالقرآن لا يمل. أيها الإخوة الكرام، المفسر الذي يدلي بدلوه ويقول برأيه في معاني كتاب الله عز وجل لا بد له من أدوات، لا بد له من أدوات. أول هذه الأدوات العلم بلغة العرب، أن يكون عالما بلغة العرب نحوا وصرفا واشتقاقا وبيانا ومعانيا وبديعا وشعرا ونثرا، يكون عنده ملكة في معرفة لغة العرب. وقد مضى معنا قول الإمام مالك رحمه الله لا أوتى برجل يتكلم في معاني كتاب الله لا علم له بلغة العرب إلا جعلته نكالا، يعني لا بد أن أنزل به عقوبة. وكذلك الإمام أبو الوليد ابن رشد المالكي رحمه الله لما وجه إليه سؤال عن رجل يقول لا حاجة إلى العلم بلغة العرب في فهم القرآن والسنة، فقال هذا جاهل وينبغي له أن ينصرف عن ذلك وأن يتوب إلى الله مما قال، لأن أمور الإسلام والديانة لا تعرف إلا من لغة العرب، وقد قال الله عز وجل بلسان عربي مبين. إلا أن يعلم منه الإمام خبث طوية فينبغي أن ينزل به عقوبة، يعني يقول هذا الرجل الذي قال هذا الكلام لا يخلو من حالين: إما أن يكون جاهلا قال هذا الكلام بجهل، ومثل هذا ينبغي له أن يتوب إلى الله وأن ينصرف عن الكلام في العلم إلى الكلام في الشيء الذي يحسنه. وإما أن تكون طويته خبيثة يريد أن يهدم الإسلام، وفي هذه الحالة ينبغي للحاكم أن ينزل به من العقوبة ما يردع أمثاله عن تعاطي مثل هذا القول الفاحش. فالعلم بلغة العرب لا بد منه. ولذلك أيها الإخوة الكرام، كان السلف رضوان الله عليهم إذا سئل الواحد منهم عن معنى لفظة في كتاب الله فإنه يحيل عما على ما علم من لغة العرب. يعني مثلا نقرأ في القرآن قول ربنا جل جلاله: عتل بعد ذلك زنيم، ولا تطع كل حلاف، خلاص هذه عرفت، الحلاف كثير الحلف، مهين، هماز، هماز يكثر من همز الناس والإساءة إليهم، هماز مشاء بنميم، مشاء صيغة مبالغة من المشي، يمشي بالنميمة بين الناس، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، هذا كله معلوم. ثم قال: عتل بعد ذلك زنيم. العتل هو المتكبر المتغطرس، وأما الزنيم فقد سئل عنه عكرمة تلميذ ابن عباس رضوان الله عليهما فقال: الزنيم ولد الزنا، ولد الزنا. وأنشد من كلام العرب: زني ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسب اللئيم. زنيم ليس يعرف من أبوه، يعني هو ولد زنا نسأل الله العافية، زنيم ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسب اللئيم. فها هنا عكرمة فسر كلمة الزنيم بما عرف من لغة العرب. ومثله أيضا أن عبد الله بن عباس رضوان الله عليه لما سئل عن معنى قول ربنا جل جلاله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه الجملة التي وردت في أعظم آية القرآن آية الكرسي التي اشتملت على 10 جمل كلها تعظيم لله: الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سئل رضي الله عنه عن معنى السنة لا تأخذه سنة ولا نوم فقال السنة النعاس، النعاس الذي هو أول النوم ومقدمته. قيل له وهل تعرف العرب ذلك من كلامها؟ قال بلى. وأنشد قول زهير لا سنة في طوال الليل تأخذه ولا ينام ولا في أمره فند. لا سنة في طوال الليل تأخذه ولا ينام ولا في أمره فند. والفند هو التخليط والخرف، كما قال يعقوب عليه السلام إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي تنسبونني إلى الفند وهو الخرف والتخليط. وكذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان على المنبر فقرأ قول الله عز وجل أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف. فقال عمر رضي الله عنه ما التخوف؟ يعني يسأل هذا السؤال. فقام رجل من هذيل فقال هذا كلامنا يا أمير المؤمنين، التخوف التنقص، التخوف التنقص، أو يأخذهم على تنقص. ولا تستغربوا أيها الإخوان أن يكون كلام بين الإمام على المنبر وبين واحد من المصلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم لما كان يخطب الجمعة فدخل رجل يتخطى رقاب الناس، قال له عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت. كذلك لما كان على المنبر فجاء سليك الغطفاني رضي الله عنه فجلس، قال له عليه الصلاة والسلام يا هذا أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. كذلك لما كان على المنبر جاء الأعرابي من ناحية باب القضاء فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال وأمسكت السماء، أدعو الله أن يغيثنا فداك أبي وأمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه بل رفع يديه إلى السماء وقال ثلاثا اللهم أغثنا. فالشاهد أنه لا مانع من كلام الإمام مع المصلي، لكن الممنوع أن يتكلم المصلي مع المصلي. إذا كان الإمام على المنبر فالكلام ممنوع، من قال لصاحبه أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. إذن أيها الإخوة الكرام، الذي يقول برأيه لا بد أن يكون له علم بلغة العرب. وما نقله الشهاب الألوسي رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن الرجل يستشهد ببيت الشعر على اللفظة من القرآن فقال ما يعجبني. الإمام أحمد قال ما يعجبني. إما أن يكون هذا غير صحيح عن الإمام أحمد، وإما أن يحمل على أنه رحمه الله يريد أن ينهى الناس عن اعتقاد توقف صحة اللفظة القرآنية على الاستشهاد لها بكلام العرب. يعني القرآن حجة على كلام العرب وليس العكس. ولذلك ذكروا عن بعض الزنادقة وهو ابن الراوندي الذي كان يعترض على قدر الله ويقول كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير عالما لحريرة زنديقا. هذا الرجل الزنديق سأل واحدا من العلماء واسمه ابن الأعرابي، قال له أترى العرب يقولون لباس التقوى؟ يعني كأنه يعرض بالآية، قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هل تقول العرب لباس التقوى؟ ففهم ذلك العالم، فهم ابن الأعرابي مراد ذلك الزنديق، فقال له: لا باس، لا باس، إذا أنجى الله الناس فلا نجى هذا الرأس، يعني رأسك هذا المملوء بالخزعبلات، إذا أنجى الله الناس فلا نجى هذا الرأس. هبك يا ابن الراوندي تجحد أن يكون محمد نبيا، أتجحد أن يكون فصيحا عربيا؟ يعني لو أنك أنكرت نبوته لأنك ملحد زنديق، فمحمد صلى الله عليه وسلم باتفاق الكافة هو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. فأول ما يلزم المفسر الذي يقول برأيه أن يكون ذا علم بلغة العرب، وإلا لو لم يكن ذا علم فإنه سيأتي بالطوام، بالطوام، كما قرأ بعض الناس قول ربنا جل جلاله: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، فقال مبصرة أي ذات عينين ليست بعمياء، مع أن مبصرة حال من الآية وليس حال من الناقة. وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي حال كونها ظاهرة جهيرة ولا علاقة لها بعين الناقة ولا بعماها، لكن هذا يخبط خط عشواء. ومثله أيضا لما قرأ بعضهم قول الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. فقال أحد الناس: ما معنى أهش؟ فقال له: هل هذه تحتاج إلى يعني كلام؟ تك تك تك، هذه التي يقولها الراعي لأغنامه. والمسكين غفل عن أن أهش بها على غنمي معناها أخبط بعصايا على الشجر من أجل أن يتساقط ورقها فتأكل الأغنام. ثم ثانيا أيها الإخوان، مما يحتاج إليه المفسر برأيه العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون عالما بالسنن والآثار، وهذا الذي كان يفعله الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان. مثلا لما سئل ابن عباس عن اللمم، عن اللمم في قول ربنا جل جلاله: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال: لا أجد أشبه باللمم مما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فهاهنا ابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم بالتأويل فسر هذه اللفظة بما ثبت في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما سأل عمر رضي الله عنه الصحابة قال لهم، وكان يدخل ابن عباس في مجلسه وهو حدث، حدث يعني صغير في السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان عمر ابن عباس 13 سنة، لأنه ولد قبل الهجرة ب3 سنين، يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة ابن عباس عمره كم؟ 13 سنة. طيب أبو بكر ولي الخلافة 2 سنين و4 أشهر، يعني معناه لما توفاه الله ابن عباس عمره مثلا نقول 16 عاما. عمر رضي الله عنه في مجلس مشاورته وفي الاجتماعات المهمة كان يدخل ابن عباس مع الصحابة الكبار، فكأن بعضهم وجد في نفسه قال: ما بال عمر يدخل هذا الغليم وعندنا مثله؟ إذا أصل المجالس يدخل فيها الشفع، إحنا كمان نجيب شفعنا. فكأن عمر رضي الله عنه فهم مقصودهم، ففي مجلس من المجالس قال لهم: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا ربنا إذا نصرنا وفتح علينا أن نسبح بحمده ونستغفره. وسكت آخرون فما قالوا شيئا. فالتفت إلى ابن عباس قال له: وما تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول هذه السورة نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. هذه السورة جاء فيها النعي، الله جل جلاله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ستموت. قال له: وما علمك بذلك؟ فقال له: إن الله تعالى يقول له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وتلك علامة أجلك، يعني معناها أن مهمتك انتهت إذا دخل الناس في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر. قال له عمر: والله ما أعلم منها إلا الذي تقول. فها هنا ابن عباس قال برأيه لعلمه بالسنة، ونعني بالسنة ها هنا مجموع الأقوال والأفعال والأحوال، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه ومغازيه، فكل هذا سنة. فالمفسر برأيه لا بد أن يكون له علم بالسنن والآثار. طيب، ثالثا لا بد أن يكون له علم بأسباب النزول، لا بد أن يكون له علم بأسباب النزول. بعض آيات القرآن نازل في سبب معين، في سبب معين، يعني مثلا الآيات من العاشرة إلى العشرين في سورة النور نزلت في شأن حديث الإفك لما رميت أمنا رضي الله عنها في عرضها. مثلا صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نازل في شأن حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوهم. صدر سورة المجادلة نزل في شأن أوس بن الصامت وخولة بنت ثعلبة رضوان الله عليهما لما جاءت تشكو تقول: يا رسول الله نثرت له بطني حتى إذا كبرت سني ورق عظمي ظاهر مني إلى الله أشكو. فنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فلابد من العلم بأسباب النزول، وإلا فالإنسان قد يخبط خطة عشواء. لذلك مثلا قول ربنا جل جلاله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، الإنسان ما يفهمها إلا إذا عرف سبب نزولها. ثم رابعا مما يحتاج إليه المفسر برأيه العلم بقصص الآي، بقصص الآي، يعني تعرفون بأن نحو من ثلث القرآن قصص، والله جل جلاله قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. وفي القرآن الكريم سورة تسمى سورة القصص. لو كان الإنسان يجهل هذه القصص فقد يخطئ لو قال برأيه. مثلا في قول الله عز وجل على لسان طالوت: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. بعض المفسرين قالوا: هذا مثل ضربه الله عز وجل للدنيا شبهها بالنهر، فمن اغترف منها يعني أكثر من الدنيا وتوسع فيها فهو كذاك الذي شرب من النهر فليس من أهل الإيمان. والمقل منها بحيث يكون معدما هذا أيضا في طرف النقيض، والذي ينجو هو من أخذ منها بقدر بلغته وحاجته، إلا من اغترف غرفة أو غرفة بيده، لأن طالوت سمح لهم إذا مروا بالنهر أن يأخذ شيئا بيده هكذا ولا يزيد. لما جاءوا عند النهر فشلوا في الاختبار، قال الله عز وجل فشربوا منه إلا قليلا منهم. ما في شك بأن قول هذا المفسر وإن كان المعنى صحيحا، ودائما القرآن يشبه الدنيا بالماء، يشبه الدنيا بالماء، لكن جهله بقصص هذه الآيات والشأن النازلة فيه أوقعه في مثل هذا الحرج. لابد أن يكون له علم بقصص الآية. ثم خامسا مما يحتاج إليه المفسر العلم بالناسخ والمنسوخ، العلم بالناسخ والمنسوخ. ما معنى هذا الكلام؟ أقول أيها الإخوة الكرام، في القرآن ناسخ ومنسوخ، وكما قالوا في تعريف النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. يعني هناك حكم الله عز وجل أنزل فيه خطابا خاطبنا به، ثم بعد ذلك هذا الحكم يتغير بخطاب ينزل بعده. وأضرب لكم مثلا في القتال، الله جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. استمرت الآيات إلى أن قال الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أوجب الله على المسلم أن يصبر في مواجهة 10 من الكفار، والسبب أنهم قوم لا يفقهون. ثم بعد ذلك نزل التخفيف، قال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أو ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فأوجب الله ثبات الواحد أمام الاثنين، إذا زادوا على الاثنين جاز له أن يفر. هذا الذي يسمونه نسخ الحكم الأثقل بحكم أخف. ومثله أيضا عدة المرأة التي توفي عنها زوجها كانت حولا كاملا، يعني لو أن الإنسان مات فزوجته تبقى في العدة سنة كاملة، لو أنه مات في هذه الليلة ليلة 23 من ذي الحجة فإنها تبقى في العدة إلى مثلها من قابل. قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فنسخ الله ذلك بقوله والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. هذا أيضا من باب نسخ الأثقل بالأخف. وقد يكون هناك نسخ بالأثقل كما في الصيام مثلا، كما في حد الزنا مثلا، وقد يكون هناك نسخ بالمثل. وهذا كله سيأتي معنا إن شاء الله عند تفسير قول ربنا جل جلاله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب أيها الإخوة الكرام، أريد أن أخلص إلى خلاصة في قضية التفسير بالرأي، فأقول التفسير بالرأي يبقى محتملا للصواب والخطأ. الذي يفسر برأيه قد يصيب وقد يقوم أمثلة للأخطاء ولا تجزعوا. فالخطأ قد يقع فيه الصحابي، وقد يقع فيه التابعي، وقد يقع فيه الإمام المتبع، وقد يقع فيه المفسر الجليل. وهؤلاء جميعا ما نشك في فضلهم وجهادهم وعلمهم جزاهم الله خيرا، لكن قد يقع فيه بعض الناس أيضا لأن طويته سيئة. ونضرب أمثلة، مثلا هذا المثال الأول من أخطاء الصحابة، قدامة بن مضعون رضي الله عنه. قدامة بن مضعون، احفظوا هذا الاسم جيدا، أخو عثمان بن مضعون الجمحي رضوان الله على الجميع. هذا الرجل المبارك عمر بن الخطاب كان متزوجا من أخته زينب بنت مضعون، وولاه على البحرين. فقدم رجل من البحرين يقال له الجارود، فشهد على قدامة بأنه شرب خمرا. قدامة الوالي على البحرين شرب خمرا، فقال له عمر من يشهد معك؟ قال أبو هريرة. فقال أبو هريرة ما رأيته يشرب، لكن رأيته يتقيأها. فقال له عمر لقد تنطعت في الشهادة، فإنه ما تقيأ إلا بعدما شرب. فجاء لقدامة بن مضعون وقال له إني جالدك الحد. فقال له ولما؟ قال لأنك شربت خمرا. فقال له قدامة إن كنت قد شربت فلا سبيل لك علي. فقال له وكيف؟ قال بكتاب الله. قال وأين تجد في كتاب الله أني لا أجلدك؟ قال في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فأنا شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فعمر رضي الله عنه فزع من هذا الكلام وقال للصحابة ألا تردون عليه؟ فقال الحبر البحر عبد الله بن عباس، قال له إن هذه الآيات نزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين. أعذر الله الماضين ممن لقوا ربهم وهم يشربون الخمر قبل أن تحرم، لأن الخمر متى حرمت؟ في السنة السادسة من الهجرة. يعني ربما ناس استشهدوا في بدر وأحد والخندق وقد كانوا يشربونها. أنزلها الله عز وجل عذرا للماضين وحجة على الباقين، وقد قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإذا كنت من الذين آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا انتهيت عن شرب الخمر. وجلده عمر الحد. فها هنا قدامة رضي الله عنه أخطأ أو لم يخطئ؟ أخطأ التأويل، قال برأيه في كتاب الله لكنه مخطئ. طيب مثال ثان من التابعين، الحسن بن سعيد البصري رحمه الله الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، فسر قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، قال هما رجلان من بني إسرائيل، ابني آدم هذان رجلان من بني إسرائيل. وعلى خلاف هذا الرأي جمهور المفسرين سلفا وخلفا، قالوا ابن آدم لصلبه، ابناه من صلبه. وسموا في كثير من التفاسير بأنهم قابيل وهابيل. قالوا والدليل على خطأ تأويل الحسن أن الله عز وجل قال في نهاية القصة ف فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فهل رجل من بني إسرائيل قتل صاحبه أو أخاه لن يعرف كيف يدفنه؟ فإن الدفن خلاص مما توارثه الناس جيلا عن جيل. لكن ابن آدم الأول الذي كان أول من قتل، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه كان أول من سن القتل. فهنا الحسن رحمه الله قال برأيه فأخطأ. طيب، مثال من الأئمة الكبار: الإمام أبو حنيفة النعمان قال: لو أن مسلما قتل كافرا فإنه يقتل به. وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وكذلك الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا: لا يقتل مسلم بكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله استدل بقول ربنا جل جلاله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قال: المؤمن نفس والكافر نفس. استدل بالعموم. قال المحققون من أهل التفسير: مما يدل على خطأ تأول أبي حنيفة لهذه الآية أن الله قال في نهايتها: فمن تصدق به فهو كفارة له، والكافر لو تصدق هل يكفر عنه؟ ما يكفر عنه. فهنا الإمام أبو حنيفة أخطأ. طيب، مثال الرابع: شيخ المفسرين وإمامهم الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، لما فسر قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال: واهجروهن لا يمكن أن يكون بمعنى الهجر من القول، الهجر يعني التخليط والفحش، فهذا لا يصلح المرأة، ولا يمكن أن يكون الهجر بمعنى ترك كلامها، فإن هذا منهي عنه. فلم يبقى إلا أن يكون مشتقا من الهجار، وهو الحبل، بمعنى أن المرأة إذا نشزت فالمطلوب ربطها في مرقدها، تربط في السرير. الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله قال: ويا لها هفوة من عالم بالقرآن والسنة. فاعجب لهذا العالم النحرير كيف خفي عليه المعنى، وكيف ذهب نظره عن الصحيح في هذه الآية. إمام الطبري، إذا قيل الطبري هذا إمام مجتهد، ومع ذلك أخطأ رحمه الله، وما تابعه أحد على هذا الخطأ. طيب، وقد يكون الخطأ أيها الإخوان منشأه من الهوى، أن الإنسان يعتقد نحلة سيئة ومعتقدا فاسدا، ثم بعد ذلك يطوع القرآن للدلالة على ما ذهب إليه. مثال ذلك المعتزلة، يقولون بأن الله لا يرى في الآخرة، لا يرى، والمسلمون قاطبة يعتقدون بأن الله جل جلاله يراه المؤمنون، لأن الله قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رسول صلى الله عليه وسلم قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل جلاله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. لكن هؤلاء قالوا بأن موسى عليه السلام لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. وقالوا: لن تفيد النفي المؤبد. وقد رد الإمام جمال الدين ابن مالك قال: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. قال الزمخشري ومن شاكله في اعتقاده قال بأن لن تفيد النفي المؤبد، هذا كلام ليس بصحيح من القرآن. هذا التأويل باطل، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت، ثم قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ثم بعد ذلك أخبر جل جلاله بأنهم يوم القيامة إذا دخلوا النار سيقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك. تمنوا الموت أو ما تمنوا؟ تمنوا الموت بعدما عانوا من عذاب النار. ومثله أيضا أيها الإخوان، لأن بعض المسلمين ابتلي بأن يذكر الله على غير الصفة الشرعية. ذكر الله في صفته الشرعية كما قال ربنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. لا، هؤلاء يذكرون الله بالقفز، مثلا الله الله الله الله, الله يقفزون، أو يطوحون برؤوسهم ذات اليمين وذات الشمال ويتمايلون وكذا. وبعضهم أراد أن يستدل بالقرآن، قال: الدليل من القرآن أن الله قال لأيوب: أركض برجلك. ما في شك هذا تأويل فاسد. أركض برجلك من أجل أن ينبع لك ماء تشرب منه فيذهب الله ما في باطنك من الأذى، وتغتسل به فيذهب الله ما في ظاهرك. هذا مغتسل بارد وشراب. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما جاءه بعض الناس وقال له: إن عندنا قوما يأكلون فيشبعون ثم يقومون فيرقصون ويلطمون وجوههم ويقولون: نحن نذكر الله. فقال له الإمام مالك: أما جانينهم؟ فقال: لا. قال: أصبيانهم؟ قال: لا، بل قوم عقلاء يقولون: نحن نذكر الله. فالإمام مالك رحمه الله ضحك وقام فدخل بيته، فقال أصحاب مالك لذلك الرجل: يا هذا، لقد كنت شؤما على صاحبنا، لقد جالسناه كذا وكذا من السنين ما رأيناه ضحك إلا اليوم. يعني أنت جئت بشيء يعني غاية في الغرابة والقبح. ومثله أيضا تجد في تفسير الشيعة: مرج البحرين يلتقيان. قالوا: البحرين الحسن والحسين، بينهما برزخ لا يبغيان فاطمة. هذا من الإلحاد في كلام الله. أو: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. بعض فرق الشيعة يقولون: الكسف هو الإمام الغائب المنتظر، شيء ساقط من السماء. ويروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب. ومثله أيضا ما يكتبه الآن بعض المعاصرين. واحد منهم غفر الله له كتب كتابا سماه التفسير العصري للقرآن، وقال: لأن الإنسان إذا رأى امرأة جميلة، يعني هو يفسر قول الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قال: لو أن الإنسان رأى امرأة جميلة فلا حرج عليه أن ينظر إليها ويعيد النظر كرة بعد كرة ويتأمل في محاسنها إذا كانت نيته حسنة، لأنه يريد التفكر في جميل صنع الله. ما شاء الله. بعض الشيوخ رد عليه، قال له: إن الله قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ما قال إلى النساء. شوف ليك ناقة انظر إليها إلى غد وأنت مأجور، أما أنك تنظر إلى النساء، طيب أين يا مسكين قول ربنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم؟ أين أنت من قول الله عز وجل في الحديث القدسي: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبي. أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين غضت عن محارم الله وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. وفي الحديث الآخر: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن الإنسان إذا أقدم على تأويل القرآن برأيه دون أن يملك الأدوات فإنه متوعد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. متوعد بقول الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز أيها الإخوان أن يجترئ الإنسان على تفسير كلام الله بغير علم. وقد قال يزيد بن أبي يزيد رحمه الله: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام فيخبرنا، فإذا سألناه عن معنى آية في كتاب الله سكت كأنه ما سمع، كأنه ما سمع السؤال. وسعيد رضي الله عنه هو من هو علما وفقها ونبلا، لكن كان يتورع عن الكلام في كتاب الله عز وجل. ومثله الأئمة رضوان الله عليهم. والآن أيها الإخوان، حين أذكر خطأ قدامة بن مفعول أو ابن جرير أو أبي حنيفة أو الحسن البصري، فليس معنى ذلك بأننا نهدر محاسن هؤلاء أو أننا نجحد علومهم، لا والله. ولذلك الآن يوجد بعض من ساء أدبه وقل من الله حياؤه ينظر في تفسير مثلا كتفسير الظلال الذي كتبه سيد قطب رحمه الله، وهو تفسير نافع مفيد فيه من الخير الكثير وفيه من العلم الغزير، لكن بعد ذلك إذا كان ابن جرير وأبو حنيفة وأمثالهما قد أخطأوا، فمن باب أولى أن يخطئ سيد قطب وغيره ممن قرب عهدهم بنا وبعد عهدهم عن النبوة. تجد هؤلاء يتتبعون تفسير الظلال بالمنقاش، بالمنقاش يخرجون ما تأول فيه فأخطأ فيضخمونه ويكبرونه وينفخون فيه ويشيعونه في المجالس، ولربما كتبوا في ذلك كتبا وأبدأوا وأعادوا من أجل أن يصوروا أن هذا الرجل الذي فسر القرآن كان رجلا زائغ الملة، فاسد المعتقد، قبيح الطوية، وأنه أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى إلى غير ذلك من هذه الأباطيل. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسانه حسودي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولو كان كل من أخطأ هجر وبدع وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات. يعني الآن أيها الإخوان، الطبيب ما يخطئ، القاضي ما يخطئ، النجار، السباك، الكهربائي، أصحاب المهن والحرف، الكل يخطئ. كذلك العالم الذي يفسر القرآن أو يفتي الناس أو يتكلم في الحلال والحرام قد يقع منه الخطأ، وليس أحد معصوما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أردت بهذا أن أنبه على هذا المعنى الذي يخفى على كثير من الناس. ويأتي معنا الكلام إن شاء الله في درس الغد عن كلمة نسمعها كثيرا، وهي كلمة الإسرائيليات. الإسرائيليات هذه المعنى، ما حدها، ما ضابطها، ثم بعد ذلك متى تقبل الإسرائيليات ومتى ترفض، ثم نذكر متى دخلت هذه الإسرائيليات في كتب التفسير، ثم بعد ذلك سيتبين لنا أنه لا حاجة بنا إليها. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.